السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

وآله وسلم طاغة، ويتكلم في العشرة والأصحاب طاغات، وظن أن الأمة لما تعانيه من تسلط السفهاء حدثاء الأسنان، من تسلط الخوارج عليها الذين شوهوا الدين وخرجوا على جماعة المسلمين، ظن أن الأمة لما تعانيه من ذلك لن يجد من يجيب عليه، ولن يجد من يبين حاله، ولن يجد من يبين حقيقة مقاله، وهيهات هيهات. وكم كان العلماء الصادقون كانوا يقولون للجماعات الإسلامية منذ عقد من الزمان: إياكم أن تعرضوا الإسلام على أنه حزب يصل إلى السلطة ويطمح إليها، فإن ذلك سيسلط علينا السفهاء، وسيسلط علينا العلمانيون، وسيسلط علينا العلمانيين والملاحدة والسفهاء في كل مكان وعلى كل صعيد. فركبوا رؤوسهم، فكان ما حذر منه العلماء، فإن أول ما نبدأ بالرد عليه فيه قوله: أبعده الله وأخزاه وعامله بما يستحق، قوله أنه يقول مفيش عذاب قبر، ويقول ده مش كلامي أنا بس، ده كلام الإمام ابن حزم، وكذب والله، وكلام كثير من المعتزلة يقول، ودي فرقة إسلامية محترمة ومشغلة مخها على طول، وقال لو ربنا عايز كذا قطع الله لسانه، لو ربنا عايز يقول لنا عذاب قبر كان قال، وقال إن اللي عايزين يخوفوا الناس اخترعوا حكاية عذاب القبر. ونبدأ بالرد عليه في هذا، ولن يكون ذلك آخر ما نرد عليه به أو نقف معه عليه، فإن الأمر جلل يستوجب من ولاة الأمر إقامة الحد الشرعي، ومن العلماء والطلاب طلاب العلم إقامة الحجة الإلهية، فنقوم بواجبنا، والله جل وعلا يعين ولاتنا على إقامة واجبهم. إن الذي يتكلم في عذاب القبر ويزعم أن الله جل وعلا لم يقل أن هنالك عذابا في القبر، هذا جاهل جهلا صرفا، جهلا محضا، من حيث أن الله جل وعلا أخبر عن عذاب القبر لا في آية ولا آيتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمس آيات، بل في غير ما آية كما قال العلماء. لكن أين هؤلاء والعلماء؟ وأين هؤلاء والقرآن؟ وأين هؤلاء والسنة؟ أم أنهم ينكرونها؟ وهذا ظاهر ما يومئ إليه هذا العجل. والأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة متواترة. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال النبي: نزلت في عذاب القبر. وهذا في الصحيح. وقال الله جل وعلا: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم ولكن أكثرهم لا يعلمون. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، وذرهم حتى يلاقوا ما دون ذلك من العذاب الذي عنه لا يعلمون. وقال جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ولو كانوا يقصرون عذاب الآخرة لما قالوا اليوم بهذا الظرف الزماني المعجل، لأنهم أدرى بما يقولون. رضوان الله على الملائكة والمرسلين وعلى أتباع الرسل إلى يوم الدين، قالوا اليوم تجزون، يعني في القبر بإجماع المفسدين. قال الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. برزخ إلى يوم يبعثون. فهذا وعيد أم وعد؟ هذا وعيد لمن قال هذه المقالة، والوعيد يقتضي العذاب. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قالت عائشة رضوان الله عليها: ويل لأهل المعاصي من القبور، تدخل عليهم فيها حياة سود دهم، حية عند رأسه وحية عند رجليه يقرصانه حتى يلتقيا في وسطه. فذلك العذاب في البرزخ الذي أخبر الله عنه بقوله: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال الله جل وعلا: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قال السدي وقال العيني أن هذه الآية دلالة على إعادة الأرواح في الأبدان في القبور ليقام عليها ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من سؤال، ويقام بعد السؤال إذا ما أجيب عنه بالجواب السديد من التنعيم ما وعد الله، ويقام عليها من العذاب والنكال إذا ما لم يجب عن السؤال بالقول السديد من التعذيب. وهذا متفق عليه. وقد تكلم الصحابة في تفسير الآية: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، موتتين وحياتين، بقول مبين عن ذلك، وهو متوجه في آية سورة البقرة. قال الله جل وعلا: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. والعذاب مرتين دون العذاب العظيم الذي هو في المآل الذي هو في المستقر. قال ابن مسعود وأبو مالك وابن جريج والحسن وسعيد وقتادة وابن إسحاق، المراد بذلك عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب الآخرة. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال البراء بن عازب هو صحابي جليل، ومجاهد وأبو عبيدة، يعني عذاب القبر. قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففرق بين العرض على النار في الغداة والعشي وبين ملاقاة العذاب الأليم بعد الحساب يوم القيامة. قال الله جل وعلا: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قال مجاهد: يعني في القبر. وقال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني نعيم القبر. قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، وهذه حياة برزخية، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا؟ قال الله: أنا أبلغه. فأنزل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فدلت الآية على النعيم الذي أعطاه الله وحباه لشهداء أحد رضوان الله عليهم أجمعين. وقال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من موقدنا؟ قال ابن عباس: إنما يقولون هذا لأنه قد رفع عنهم عذاب القبر بين النفختين، بين النفخة الأولى والثانية، فعاشوا 40 سنة بلا عذاب مقيم قد كان عليه، فظنوا أنه لا حساب، فنسوا عذابهم وظنوا أنهم نياما ولن يبعثوا. فإذا خرجوا من قبورهم قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من موقدنا، أي من منامنا. قالت لهم الملائكة: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذه آيات في كتاب الله، وهذه آيات في الذكر الحكيم، دلت بمنطوقها ومفهومها على نعيم القبر وعذابه. فأي شيء ينكر بعد ثبوتها؟ وسترى أقوال العلماء في من زعم أن الآيات مؤولة، سترى أقوالهم واضحة لا يعتريها من غموض ولا يلحقها من خفاء. وأما نصوص السنة فكثيرة جدا تناقلها الجيل عن الجيل، متواترة حجة عند الفلاسفة والمناطق. والتواتر حجة عند اليهود والنصارى والفلاسفة والمناطق والمستشرقين، إلا عند هؤلاء الملاعين عاملهم الله بما يستحقون. التواتر حجة في العقول وحجة في الأديان، وقد جاءت الآيات وتواترت الأحاديث. وسأروي لك الآن وسأخبرك الآن عن طبقة الصحابة كم فيها من راو لأحاديث عذاب القبر ونعيمه. في طبقة الصحابة وانتشار العلم بعد الصحابة أوسع، وهذه أقل طبقة نقل فيها أصحابها أحاديث عذاب القبر، وما بعدها من طبقات أكثر. فانظر كم نقل من الصحابة أحاديث عذاب القبر، فجاء بذلك من الصحابة أنس بن مالك وابن عباس والبراء بن عام وعمر وابنه وعائشة وأسماء بنت أبي بكر وأبو أيوب الأنصاري وأم خالد وعبد الرحمن بن صخر وأبو سعيد وسمرة بن جندب وعثمان وعلي وزيد وجابر وسعد بن أبي وقاص وزيد بن الأرقم وأبو بكرة وعبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبوه عمرو وأم مبشر وأبو قتادة وابن مسعود وأبو طلحة وأسماء وعبد الرحمن بن حسنة وتميم وحذيفة وأبو موسى والنعمان بن بشير وعوف بن مالك. كل هذا في طبقة الصحابة، وأضعاف أضعافهم في التابعين، وأضعاف أضعاف أضعافهم في تبع التابعين، يرون جيلا عن جيل ما كان من أحاديث عذاب القبر ونعيمه، حتى صار حكم من ينكر ذلك كما ستسمعون. وقد أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر في غير ما حديث، أذكر طرفا منه. عن مسروق قالت قال دخلت يهودية على عائشة رضي الله عنها فقالت سمعت رسول الله يذكر شيئا في عذاب القبر. اليهودية تسأل أم المؤمنين هل سمعت عن رسول الله شيئا في عذاب القبر؟ فقالت أم المؤمنين لا، وما عذاب القبر؟ فسألتها، فسألت أم المؤمنين اليهودية وما عذاب القبر؟ فقالت سليم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عائشة رضي الله عنها ما هو عذاب القبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حق، فما صلى صلاة بعدها إلا وعائشة تسمعه يتعوذ من عذاب القبر. هذا في صحيح مسلم. وعن عائشة أن يهودية جاءت تسألها أي صدقة، فقالت لها داعية لها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله أعوذ بالله من عذاب القبر. ثم ركب مركبا فخسفت الشمس، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر ودعا ربه وصلى، ثم قال استعيذوا بالله من عذاب القبر. وهذا في البخاري. وروى البخاري أيضا عن رسول الله أنه قال قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. وعن مسروق عن عائشة أيضا قالت دخلت عجوزان من عجائز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن عجوزين دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صدقتا إنهم يعذبون في قبورهم عذابا يسمعه البهائم. وهذا متفق على صحته. وعن عبد الرحمن بن صخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فسأل عن إنسان أسود كان يقم المسجد، أو عن إنسانة سوداء كانت تقم المسجد، فقيل يا رسول الله إنه أو إنها ماتت أو مات، فقال لما لم تأذنوني؟ فقالوا خشينا على إزعاجك. وكأنهم استصغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره، أو قال على قبرها. فأتى القبضة فصلى عليه عنده، ثم قال: أيها الناس، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله جل وعلا منوّضها بصلاتي عليه. وهذا متفق على صحته، يعني في الصحيحين. وأمر النبي بالاستعاذة من عذاب القبر في غير ما حديث. فعن عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته، أي عروة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من المأثم والمغرم، في كل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، ومن عذاب النار، ومن فتنة القبر، ومن عذاب القبر. فأثبت للقبر فتنة، وأثبت إليه عذاب، وفيه عذاب وفيه نعيم. وعن عمرة قالت: حدثتني عائشة رضوان الله عليها أنها ما رأت رسول الله صلى صلاة إلا قال فيها: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أعذني من حد النار وعذاب القبر. وكان يدعو للميت أن يوسع له في قبره، وهذا من نعيم القبر، وألا يضيق عليه فيه، وهذا من عذاب القبر. عن عوف بن مالك الأشجعي صاحب النبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى جنازة وقال: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبغد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقيه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أني هو. لما دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فتمنيت أن لو كنت أنا ذاك الميت لدعاء رسول الله له صلى الله عليه وسلم. ونهى الرسول عن المروغ بمقابر المشركين والمكث عندها، لأنهم فيها يعذبون. ففي الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم ألا يصيبكم ما أصابهم. وجعل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أسباباً لعذاب القبر وبينها. ومن أسباب التي تؤدي بالعبد إلى أن يعذب في قبره عدم الاستبراء من البول. عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. وأخذ جديدة وشقها نصفين وغرسها في القبرين، قال: لعله يخفف عنهما بهما ما لم ييبس. وهذا في الصحيحين. فعدم الاستتار من البول وعدم الاستبراء كما سيأتي ومشي العبد بالنميمة بين الناس، كل ذلك من الأسباب المؤدية إلى عذاب القبر. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط، يعني في بستان محوط، بينما النبي في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به البغلة فكادت أن تلقي به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة: هنا أقبض، هنا قبور، والأقبض جمع قبر، هنا أقبض خمسة أو ستة أو أربعة. فقال النبي: متى مات هؤلاء ومن يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقالوا: يا رسول الله، ماتوا في الإشراك بالله، يعني ماتوا مشركين في الإشراك بالله في الجاهلية قبل بعثتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ولا يسمع عذاب القبر إلا نبي، وهذا من منحة الله له لكي يرق القلب ويصل إلى ما ينبغي أن يصل. وأما من جنس البشر فلا يسمع منهم أحد عذاب القبر. وأما الاختلاق أن فلانا سمع ووضع مسجل وما أشبه، فهذا كذب أبلغ، فدعوكم منه. هذا ما قاله الله وقاله نبيه، وهو يكفي، وهو متواتر، وهو كثير في كتاب الله، متواتر في سنة نبيه، فلا حاجة لنا بالأخاديق. وكان النبي لما أقبل عليهم كان يقول، لما كان في حائط بني النجار: تعوذوا بالله من عذاب القبر. وعن عبد الرحمن بن صخر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر عذاب القبر في البول. فمر أن الإشراك بالله يؤدي إلى عذاب القبر، ومر أن النميمة تؤدي إلى عذاب القبر، وأن عدم الاستتاب من البول يؤدي إلى عذاب القبر، وأن عدم الاستبغاء من البول يؤدي إلى عذاب القبر. وعن عمر رضي الله عنه وأرضاه: وإن رغم أن هذا الذي يطنطن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كشف وجها رافضيا وسيكشف للخلق جميعا بإذن الله رب العالمين، أن النبي قال: إن الميت لا يعذب في قبره بالنياحة. وهذا في الصحيح: إن الميت لا يعذب في قبره بالنياحة، يعني إذا وصى بها يقول لابنته لزوجته: إذا ما أنا مت فأسمعي الناس كيف كنت لك، فهذا يعذب في قبره بالنياحة كما قال الرسول، وهذا في الصحيح. وكل ما مضى بين أن يكون في الصحيحين وبين أن يكون في أحدهما، وفي الصحيحين: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، يعني يقال له ويدفع: أنت من كنت ترزق؟ أنت من كنت تكلى؟ ومن غل شيئا من أموال المسلمين عذب في قبره. مات رجل وأقبر، فقال الصحابة للنبي: هنيئا له الجنة، قد مات في سبيل الله. قال النبي: كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاتل لتشتعل عليه نارا. أين تشتعل عليه؟ فجاء رجل إلى رسول الله بشراك بنعل ودفع، كان قد غله، قال: شراك من نار، يعني عليك. وهذا في الصحيحين. وعن عبد الرحمن بن صخر عن رسول الله أن الدين سبب لعذاب القبر، إذا مات وهو عليه إذا مات العبد وعليه دين فهو سبب لعذاب القبر. عن عبد الرحمن بن صخر أن النبي قال: لا تزال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. معلقة، أين هي معلقة؟ في قبره. وهذا تعليق من عذاب القبر. وعن سمرة ابن جندب قال: صلى رسول الله بنا يوما فجاء ميت فقال: ها هنا أحد من بني فلان، يعني من عائلة هذا الذي مات. فنادى ثلاثا لم يجبه أحد، ثم قال: إن رجل الذي مات منكم قد احتبس عن الجنة من أجل الدين الذي عليه، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. وعن جابر قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، يعني وطيبوه، ثم أتينا به النبي فخط خطا وقال: هل عليه دين؟ هل عليه دين؟ فقالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: يا رسول الله، دينه علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما عليك؟ قال: نعم. قال: حق القديم وبغء الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه رسول الله. كذلك ينتفع الأخ بأخيه. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي قتادة في اليوم الذي أتى بعد دفن الميت، فقال: ما صنع عبدي ناران؟ فقال: يا رسول الله، إنه مات بالأمس. فانصرف الرسول فلقيه من الغد فقال: ما فعل الديناران؟ فقال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن بغدت جلده. أي ليس هذا دليل على عذاب القبر؟ وقد مر معنا أن الشرك سبب من أسباب عذاب القبر بلا شك. فعن أنس قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فترأينا الهلال. قال أنس: وكنت رجلا حديد البصر. قال: فرأيته أول واحد. قلت: يا أمير المؤمنين، قد رأيت الهلال. فقال عمر: وإني سأراه إن شاء الله. ثم افترش، يعني نام على فراش وجعل ينظر ويسامرنا، يعني ينظر إلى الهلال ينتظر أن يراه ويسامر القوم بخبر ما كان في بدر لما أخبر الرسول: هنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان. فجعلت مقابرهم في القليب وقلبوا في القليب لما ماتوا وقتلوا على النحو الذي وصفه الرسول. وقف النبي على قليبهم: يا فلان ابن فلان، يناديهم بأسمائهم: إني وجدت ما وعدني ربي حقا من أمضي فوات العير والانتصار في النعير والانتصار في النفير، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يعني لما انقلبتم في قبوركم. وهذا عند مسلم. وعن قتادة أنه قال: عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث من الغيبة، وثلث من النميمة، وثلث من البول. وقد مضى معنا الغل، وقد مضى معنا أيضا ما يكون من الشرك، وقد مضى معنا من عدم الاستتار والاستبراء من البول. وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم أسبابا للنجاة من عذاب القبر أنبيك بخبرها بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل قيد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمر جلل والخطب عظيم، أن ينكر من الدين ما علم بالتواتر، ما جاء في الكتاب وجاءت به السنة وتوافق عليه أهل الملة، فهذا أمر جلل. فقد انتفعنا بحول الله بذكر الأسباب المؤدية إلى عذاب القبر. فما هي الأسباب التي تؤدي إلى النجاة من عذاب القبر؟ أعاذني الله وإياكم من عذاب القبر. ومن لم يعلم علم اليقين علم علم عين اليقين. فمن أنكر ما تيقنا به رآه عين اليقين إن شاء الله رب العالمين. من الأسباب المؤدية إلى النجاة في القبر طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قال المفسرون يعني في القبر. وعن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن صخر إن الميت إذا وضع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه لا يسمع خفق نعالهم حين يولوا عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه فهذا سبب، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، فيؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، فيؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات ما قبلي مدخل. فكل ذلك يؤدي إلى النجاة من عذاب القبر. الرباط في سبيل الله يؤدي إلى النجاة من عذاب القبر. وهذه بشرى لجيشنا المبارك الذين يقاتلون الخوارج، جعل الله قطع قرنهم على أيدي جيشنا المبارك، وهم في رباط وهم في رباط وهم في سبيل الله لو صحت النوايا، وهذا يعيذ من عذاب القبر بإذن الله عن فضالة. رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا المغابط، فإنه ينمو إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. وسورة الملك تنجي صاحبها من عذاب القبر بإذن الرب جل وعلا. عن عمرو بن مرة عن أبيه عن عبد الله قال: توفي رجل فأتي من جوانب قبر، فجعلت سورة من القرآن تجادل عنه حتى منعته، قال: فنظرنا أنا ومسروق فإذا هي سورة الملك. وعن عبد الله بن مسعود قال: سورة الملك هي المانعة بإذن الله رب العالمين من عذاب القبر. يؤتى الرجل من قبل رأسه فتمنع، من قبل قدمه فتمنع، تقول: لا سبيل لكم، لا سبيل لكم عليه بإذن الله جل، فتمنعه بإذن الله من عذاب القبر، وهي سورة الملك. والمبطون الذي يموت ببطنه يعاذ من عذاب القبر. عن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا عند سليمان بن صغد وخالد بن عرفطة، فذكر رجلا مات في بطنه، فأحب أن يحضر جنازته، فقال أحدهما للآخر: أولم تسمع رسول الله يقول إن الذي يقتله بطنه لن يعذب في قبره؟ فقال صاحبه: نعم سمعته يقول، بلى سمعته يقول. وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص يبين لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن من مات ليلة الجمعة منع من عذاب القبر. قال: ما من مسلم يموت في ليلة الجمعة إلا برأ من فتنة القبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المشركين أن يعذبوا في قبورهم. كيف؟ في الصحيحين، في الصحيحين عن علي رضوان الله عليه: كنا مع النبي يوم الخندق فقال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. فدعا عليهم، قد أجمعت الأمة على أن الإيمان بعذاب القبر واجب وأنه حق. قال أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة: وقد أجمع على ذلك، يعني على عذاب القبر ونعيمه، الصحابة والتابعون. وقال في رسالته إلى أهل الثغر: وأجمعوا على أن عذاب القبر حق، وأن الناس يفتنون في قبورهم، ثبتنا الله وإياكم. وقال القاضي عياض: عذاب القبر تواتر وأجمع عليه أهل السنة. وقال صاحب المصابيح: وقد كثرت الأحاديث في عذاب القبر حتى قال غير واحد أنها متواترة لا يصح عليها التواطؤ، وإن لم يصح مثلها فلا يصح في المتواتر شيء، في أمر الدين شيء. وهذا عثمان رضوان الله عليه كان يقول أنه سمع النبي يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. قال عثمان: وما رأيت منظرا أفظع من منظر القبر. وعن علي قال: ما زلنا في شك من عذاب القبر حتى نزل قول الله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فأين الزجر إن لم يكن في القبر عذاب؟ وابن مسعود يقول: إذا مات الكافر أجلس في قبره، يقال له: من ربك وما دينك؟ فيقول: لا أدري، فيضيق عليه فيه. وعن ابن مسعود قال: إن أحدكم ليجلس في قبره إجلاسا، فيقال له: ما أنت؟ فإن كان مؤمنا شهد أنه عبد الله حيا وميتا، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله، فيفسح له في قبره، فهذا نعيم القبر ومنه، وينزل عليه كسوة يلبسها، وهذا من نعيم. وأما الكافر فيقول: لا أدري، فيقال له: لا دغيت ثلاثا، فيضيق عليه حتى تختلف أضلاعه أو تتماس أضلاعه، ويرسل عليه حيات من جوانب قبره ينهشنه ويأكلنه، فإذا جزع صاح فضرب بمقمع من نار من حديد. وقال البراء بن عازب رضي الله عنهما: عذابا دون ذلك، يعني عذاب القبر. وقال ابن عباس: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، قال: عذاب القبر. وكذلك جاء عن عبد الرحمن بن صخر، وكذا جاء عن قتادة وربيع بن أنس في قوله: سنعذبهم مرتين، قالوا: في الدنيا وفي القبر. وعن سعيد بن جبير قال: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، يعني عذاب القبر ونعيم. وعن قتادة في قوله: سنعذبهم مرتين، يعني عذاب الدنيا وعذاب القبر. وقال أبو حنيفة الإمام الأعظم إمام الأئمة رضوان الله عليه: من قال لا أعرف عذاب القبر فهو من الجهمية الهالكة، لأنه ينكر قول الله: سنعذبهم مرتين، يعني عذاب القبر. وينكر قول الله وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني في القبر. فإن قال أؤمن بالآية ولا أؤمن بتأويلها، أي أنها لا تدل على عذاب القبر، أؤمن بها ولكنها لا تدل على عذاب القبر، يقول أبو حنيفة ينكر قول الله سنعذبهم مرتين، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني في القبر. فإن قال أؤمن بالآية ولا أؤمن بتأويلها وتفسيرها فهو كافر، لأن من القرآن ما هو تنزيله تأويله، فإن جحد بها كفر. هذا أبو حنيفة رضوان الله عليه في الفقه الأبهر. قال في الأكبر: وسؤال منكذ ونكير حق كائن في القبر، وإعادة الروح إلى الجسد في قبر حق، وضغطة القبر وعذابه حق كائن للكفار ولبعض عصاة هذه الأمة. قال الإمام أحمد: وعذاب القبر حق. وقال عبد الله ابن أبي داود في حائيته: وأن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب الله حق واضح. وقال ابن أبي زمنين: وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر، ويستدلون بقوله فإن له معيشة ضنكا، وبقوله سنعذبهم مرتين. وقال الإمام الطحاوي الحنفي: ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهل. وقال أبو بكر الإسماعيلي شيخ الإسلام في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويقولون، يعني أهل السنة، إن عذاب القبر حق لمن استحقه، وإن شاء الله عفا وإن شاء أخذ. ويستدلون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن القيم بعد أن روى حديث عذاب القبر، قال: وهذا مقتضى السنة وهو متفق عليه بين أهلها. وقال ابن قدامة: وعذاب القبر ونعيم حق لازم لمن يستحقه. وقال الحافظ ابن رجب: وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله في عذاب القبر، قال صلى الله عليه وسلم: نعم عذاب القبر حق. ماذا يقول الرسول لكي نؤمن بما جاء به؟ لكي نؤمن بما جاء به ماذا يقول؟ قال: نعم عذاب القبر حق. هذا في الصحيحين. وإنكار عذاب القبر قول الجهمية والمعتزلة وبعض الخوارج، فأول من صدع به بشر المغيصي، وقد أجمع العلماء على كفره، وضرار بن عمرو، وسئل فيه أحمد قال: يقتل. وكان الأئمة رضوان الله عليهم ينفون هذا القول وينسبونه للجهمية ولبعض المعتزلة ولبعض الخوارج، كما قال أبو الحسن والإمام أحمد وأبو الحسين محمد بن أحمد العسقلاني وغيرهم رضوان، والبغبهاري وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. وأما من قال بعدم وجود عذاب القبر من هذه الطوائف فلا يجالس. سئل أنس بن مالك صحابي رسول الله: يا أبا حمزة، وهذه كنيته، إن قوما يكذبون بعذاب القبر. قال: لا تجالسوهم. وقال المروذي: قال الإمام أحمد: شهدت على ضرار الذي مر ذكره عند سعيد بن عبد الله القاضي، شهدت عليه أنه يقول بنفي عذاب القبر فضرب عنقه، فكتب أن يضرب عنقه فهرب. وقيل إن يحيى بن خالد البرمكي أخفاه. قال ابن حزم: كان ضرارا ينكر عذاب القبر، وأنكر عليه ذلك في كتابه الفصل. قال: ذهب ضرار أحد شيوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب القبر، وهو قول من لقينا من الخوارج. وذهب أهل السنة وبشر ابن المعتمر والجبائي وسائر المعتزلة إلى القول به، يعني بوجوده. وبه نقول لصحة الآثار الواردة عن رسول الله فيه. وهذا الأحمق يقول ابن حزم: يقول بعدم وجود عذاب القبر. لا، هو أحمق، لا يعرف المسكين أن ابن حزم إنما قال أن العذاب على الروح لا على الجسد، وهذا ما سقط فيه ابن حزم وبينه العلماء، أن العذاب على الروح والجسد بالحجة الإلهية البغهانية العقلية المنطقية، بينه العلماء بيانا واضحا. حجة من قال أن عذاب القبر على الروح لا على الجسد، وإن كان هذا أخف من الذي ينكر عذاب القبر، ويرى أن الذي يقول هذا حجته أنك ترى المصلوب حتى يبلى لا يعذب، وربما تدخل على الرجل في قبره فتراه صحيحا ليس عليه آثارا من عذاب، هذه حجة عقلية كما يخفاك. قد رد عليها العلماء، قال حافظ حكمي رحمه الله: وأما شبهتهم العقلية فهي لا تليق إلا بعقولهم السخيفة، فإن الروح التي عليها العذاب أو النعيم المتصل بالجسم ألمه ليس بمدرك في الدنيا ولا يعلمه إلا الله، فمن كان لا يدرك روح من يمشي معه ويكلمه ويأتمنه ويعامله فكيف يدركه إذا صار في عالم آخر ليس من عالم الدنيا؟ وأيضا فاحتجاج ذلك على أهل الدنيا من حكمة الله البالغة ورحمته الواسعة، وقد قال النبي: لولا أن تدافن ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وأيضا فأكثر أمور الاعتقاد باطنة غيبية، وقد مدح الله من آمن بها لأنها كذلك، وذلك غائب عنا في حياتنا الدنيا ونحن نعلمه عن الله علم اليقين، فإذا خرجنا من هذا الدار ذهبنا إلى علم المشاهدة. أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر. الذي ينام بجوارك يرى في رؤيته في منامه أنه يصفع بالقفا، يجد الألم في منامه، هل ترى قفاه يصفع وهو بجوارك في الحياة الدنيا؟ إن أرادوا الكلام كلمناه، ولكن نؤمن بالآثار ونؤمن بما جاء عن النبي المختار. وقال ابن القيم: عذاب القبر على النفس والبدن، هذا قول الأئمة وقد أجمعوا عليه باتفاق بينهم، فليس الذي ذهب إليه ابن حزم إنكار عذاب القبر، وإنما ذهب إلى أن العذاب يكون على الروح لا على، وأنه موجود. وقال في آخر الكلام: ولو جاء النص بإعادة الروح إلى البدن لقلنا بأن العذاب ينزل على الروح والبدن. قال: ولو جاء النص بأن الروح ترجع إلى البدن لقلنا بأن العذاب على الروح والبدن، وقد جاء النص والحمد لله. أي تفتح لها أبواب السماء، روح من هذه؟ كما أخبر النبي محمد: روح فلان ابن فلان يكتب كتابه في عليين، ويقول: أعير روح عبدي إلى قبره فتعاد فيجلس، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تعاد فيجلس. وقد سئل ابن القيم سؤالا عجيبا، لما وهو جواب على قول الأحمق المتحامق، لما لم يقل الله هناك عذاب قبر؟ قال، قيل لابن القيم: لما لم يذكر هذا في القرآن؟ قال: الجواب مجمل ومفصل. أما المجمل فإن الله قد أنزل على نبيه وحيا وهو الكتاب، وأنزل عليه وحيا وهو السنة. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال: وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وقال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال: وأما المفصل أنه ذكر ذلك في القرآن. وأما الجواب المفصل فهو أن نعيم البرزق وعذابه مذكور في القرآن في مواضع، منها: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، فوقاه الله سيئات ما مكروا، اليوم تجزون عذاب الهون ويعرضون عليها غدوا وعشيا. فهذا عذاب في الدارين، ويوم القيامة عذاب أليم. ومنها قوله: فضرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. فهذا ما تيسر دمعه، وقد طرقت الكثير الكثير لأن المقام لا يسع، وقد أطلت بكم، ولكن هذا أصل من أصول اعتقادكم يعبث به في دياركم بألسنة كألسنتكم وبطريقة سمجة مجة لا يخبر خبرها إلا من علم عن الله وعن رسوله. فإياكم وهؤلاء، ولنا معهم وقفات. وبعد الصلاة أكملوا في صفة عذاب القبر كيف هو، وفي صفة النعيم كيف هو إن شاء الله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين